بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يعني هذه بداية الباب. نعم، الحديث الأول. إيه، أقول هذه بداية. إيه نعم. باب صفة الصلاة. المناحض رحمه الله عجيب في طريقته، قال باب صفة الصلاة ولم يجعله أبوابا كما يفعله كثيرون. أبواب صفة الصلاة، فيعقد بكل يعني فعل أو قول من أفعال الصلاة باب، بل سرد كل الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة سرد تحت عنوان واحد: باب صفة الصلاة. ولهذا الآن يتصل سياق الأحاديث من أول الباب إلى آخره. نعم. باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع ثم اسجد. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري. ولابن ماجه بسند مسلم: حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. انتهى. صفة الصلاة. الصلاة نوعان: فريضة ونافلة. الفريضة هي الصلوات الخمس المكتوبة على العباد في كل يوم وليلة، خمس صلوات كتبها الله على العباد في كل يوم وليلة. وأما صلاة التطوع فهي كثيرة وأنواعها متعددة. وصفة الصلاة المكتوبة وصلاة التطوع صفتهما واحدة في الغالب، يعني الأصل أنهما سواء. إذن فقول صفة الصلاة هذا لا يختص بالفريضة، صفة الصلاة مطلقة فرضا كانت أو تطوعا. قد أمر الله بالصلاة في كتابه وفي الأحاديث الصحيحة ذكر الصلوات، ولكن هذه الصلاة لها صفة بينها الرسول بقوله وبفعله. بين صفة الصلاة بقوله وبفعله، فمن قوله هذا الحديث ومن فعله ما تضمنه حديث سيأتي، حديث مالك بن الحويرث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فلا بد يجب على من أراد أن يصلي يجب عليه أن يعرف كيف يصلي. يعني المسلم حديث العهد بالإسلام يبين له فرض الصلاة ولا بد له أيضا من أن يعلم كيف يصلي. يبين له فرض الصلاة عليه ويبين له كيف يصلي. وهذا الحديث هو المتضمن لصفة الصلاة، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم، فهذا بيان قولي قولي. وهذا الحديث يعرف بحديث المسيء، وجاءت كما ذكر المصنف جاء على روايات، لكن أصل الحديث أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فصلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه من طريقته في الاختصار لم يذكر يعني السبب، لم يذكر أصل سببه. جاء فسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع وصل، ثم جاء فسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. الرسول المعنى أن الرسول كان ينظر إليه ويرقبه ويعرف كيف صلى. ففي الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فهو يعرف الآن مشروعية الصلاة، وقد تكون هذه الصلاة فريضة، ما أدري ما يعني ما هنالك بيان. وقد يكون وقد يقال إنها فريضة لقوله ارجع فصل فإنك لم تصل. لو كانت الصلاة تطوعية يمكن أنه يعني لا يحتاج يعلم كيف يصلي فيما يستقبل. لا أحسن غير هذا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخره. وجاء هذا الحديث حديث المسيء جاء على وجوه وعلى روايات في الأمر بالقراءة، وروايات في ما يتعلق بالاعتدال من الركوع، لكن حديث المسيء هو أصل، هذا الحديث أصل في صفة الصلاة، هو أصل في صفة الصلاة، وهو من البيان بالقول، من البيان بالقول. أما البيان بالفعل فهذا مشاهد كما سيأتي من نقل الصحابة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما قلنا إنه أصل في صفة الصلاة، وهو وكل ما دل عليه عند أهل العلم فهو يعني من أركان الصلاة، بدءا بالتكبير. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذن هذه تكبيرة الإحرام، هذه ركن. لو قام الإنسان بدون تكبير وبقلبه يعني نوى يصلي لم تجزي، لا بد أن يكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا ركن. إذن ركن. وجاء في الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى، يعني هنا مجمل الحديث، هنا مجمل اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ليس فيه تعييد لشيء. هذه إحدى الروايات. وفي بعض الروايات ذكر الفاتحة أو ذكر حديث أخرى فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما سيأتي. فالنصوص فالأحاديث وكالقرآن يفسر بعضها بعضا، لكن القراءة على القول الصحيح هي ركن، ركن لا تصح صلاة بلا قراءة. ثم اركع، الركوع ركن لا بد من الركوع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهذه الشروط في الجملة متفق عليها، يعني ركنية تكبيرة الإحرام إلى آخر، والقراءة في الجملة، الركوع كذلك، الرفع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وجاء هذا المعنى في روايات، لكن كل الروايات متفقة على اعتبار الاعتدال، ما يكفي مجرد رافع، وهذا هو الذي اختلف فيه جمهور أهل العلم على أحناف. الحنفية عندهم بس ارفع قليلا وارجع للسجود، لا يعتبرون الاعتدال، لا يشترطونه، لا يعدونه ركنا. يقولون يعني هذا الركن ما هو مقصود، مجرد لتحقيق الانتقال من الركوع الى السجود، وهذا في الحقيقة مناقض هذا المذهب. مذهب لا شك أنه مذهب باطل مناقض لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المعروف من فعله، ومناقض لظاهر هذا الحديث بكل الروايات، كلها الروايات. ولهذا المؤلف اعتنى بذكر الروايات المتعلقة بالركوع، حتى تعتدل قائم، حتى كذا، حتى تطمئن قائما، حتى وترجع العظام، خلاص تعتدل. يعني ما هو فقط انك ترفع راسك قليلا. وكما قالوا مثل هذا في الاعتدال من الركوع، قالوا مثله او ما يشبهه في الانتقال من السجود للجلوس. يعني ما يرون الجلوس بين السجدتين، وهذا في الحقيقة من أسوأ الآراء في صفة الصلاة. سبحان الله، كل النصوص متطابقة على هذا الوصف، سنة النبي وهدي المعروف من قوله ومن فعله. ثم نقول لا، إذن ما عندهم إلا يمكن تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يجي اختلافات فرعية، الله أكبر يعني هل يشترط أن يقول الله أكبر ولا يجزي غيرها الله أكبر، الله أجل أو أعظم، كل هذا خلاص ما يجزي لا. ولهذا قالوا يعني الحنابلة يقولون عبارة لا يجزئها غيرها، يعني يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، احتراز من القول بأنه يجزئه لفظ آخر. سبحان الله. فالمقصود أن هذا الحديث بكل رواياته يدل على صفة الصلاة، وأنها تفتتح بالتكبير ابتداء، وأنها تتضمن قراءة وركوع وسجود واعتدال وجلوس بين السجدتين، وكلها متضمن يعني كل الألفاظ الطمأنينة. الطمأنينة معتبرة في كل الأركان، حتى تطمئن راكعا، حتى تعتدل، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، أخذ من هذا الحديث اشتراط الطمأنينة، أو إن الطمأنينة ركن في كل الأركان. طمأنينة وهي الاستقرار في الأركان، بين الأركان استقرار، ما هو فقط يصلي وينقر الصلاة نقر الغراب، يسجد وينقر يضرب الأرض بجبهته ويرفع، أو يومي في الركوع بس تحرك حركة، يعني سبحان الله. وأخذ العلماء من هذا الحديث ومن هدي عليه الصلاة والسلام الترتيب بين هذه الأركان، ما فيه سجود قبل الركوع، يصير يسجد ثم ينهض يركع لو نسي الركوع وسجد، ما الواجب؟ يرجع، يرجع حتى فيركع. فهذا الحديث تضمن يعني أركان الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود والاعتدال منهما والطمأنينة والترتيب. بقي شيء يسير تبينه السنة الأخرى، فيها أشياء لم تذكر بها الحديث، ولهذا اختلف العلماء في اعتبارها واشتراطها في الصلاة. نعم، اقرأ الحديث مرة أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. شو الخطاب من؟ لمن؟ للمسيء، للرجل. في اختصار الصديق، لو أنه ذكر السبب كان يعني أجمل فيه. يعني اللي ما يعرف السبب يقول يعني من إذا قمت إلى الصلاة. نعم. في العمدة ذكر العمدة الأحكام. أي نعم. الأحكام ما بنيت على الاختصار الشديد، يذكر الحديث بطولها وكمل. نعم. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. اختصار شديد، يقول في المقدمة حررته، يعني اعتبر هذا الاختصار، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا رحمه الله. على كل ويخليك يا طالب العلم تروح تبحث، خليك. نعم. ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم استقبل القبلة، هذه من بعض الروايات، ليس كل الروايات فيها. نعم. وكذلك استباغ الوضوء. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذه رواية. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني هذا التوصيف السابق هذا يعني صفة لركعة. ثم قال ثم افعل ذلك كذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة في الرباعية، يعني ذكر له صفة ركعة واحدة، ذكر له صفة ركعة، فالركعة مشتملة على التكبير والقراءة والركوع والاعتدال والسجود والجلوس، بهذا تتم. فأقل ما يطلق عليه اسم الصلاة إيش؟ ركعة واحدة. الوتر ركعة واحدة صلاة، لكن سجود التلاوة الصحيح أنه ليس بصلاة، يعني جزء من أجزاء الصلاة. نعم. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في الركعات كلها الباقية، الثنائية الثانية وكذلك الصلاة الثلاثية وكذلك الرباعية إلى آخره. نعم. أخرجه السبعة واللفظ البخاري. السبعة من هم؟ البخاري ومسلم وأهل السنن. ها؟ البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. كما ذكرهم في المقدمة. نعم. والابن ماجه بسند مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث الفاء. تطمئن قائما. بدل إيش؟ حتى تعتدل. قائنا. ها؟ نعم في الرفع من الركوع. نعم. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد بن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. فأقم صلبك حتى ترجع العظام يعني تتراكب بعضها على بعض باعتدال. نعم. كل المعنى معنى واحد. نعم. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم. ها؟ إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها يحمده ويثني عليه بالقراءة الاستفتاح. صلى الله عليكم. تقول؟ أقول دعاء الاستفتاح. لا الاستفتاح ما هو فاتحة ما هو وارد هنا. وفيها فإن يعني إن هي أتي بعد تتم الصلاة بدون استفتاح. نعم. ها؟ نعم. خلاص. لكن نعم. يأتي الآن وفيها فإن كان معك قرآن. إيه كان معك قرآن. بعد هذا. ويحمده نعم. ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن. يعني جاء في صفة الصلاة من لا يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله. نعم. فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بأمي الكتاب وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. انتهى. والله المستعان. ويعني من الحسن في الترتيب افتتاح هذا الباب باب صفة الصلاة بهذا الحديث برواياته المختلفة. هذا أصل. وسيذكر الشيخ بعد ذكره لجملة من أحاديث المتضمنة لبعض صفة الصلاة سيذكر في حديث مالك بن عقيل صلوا كما رأيتموني أصلي. الله أعلم. أحسن الله إليكم. التشهد الأخير والتسليمتان تؤخذ من أحاديث أخرى. السنة يبين بعضها بعضا والقرآن يفسر بعضه بعضا والحمد لله رب العالمين. يمكن أنه هو الرسول كأنها في هذا السياق إنما قصر فيما قصر فيه. قصر البيان على ما قصر فيه. لكن القول الآن كل ما ورد في هذا الحديث. ها؟ هل يقال أن كل ما جاء في هذا الحديث يعني من الأربعة؟ إيه. مثل إيش؟ يعني ما هو الشيء اللي يمكن استثناء؟ بمعنى أن الأصل في إيه؟ ما لم يذكر فيه لا يكون منه. لا ما هو بلاس. لا حنا نقول ما ذكر فيه هو الذي منه وما لم يذكر هذا شيء آخر. نعم. إلى هنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.